هذه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية هي التي حولنا الله عليه في مطلع السورة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا هو الذي تلاه الله علينا، يبين لنا فيه المحرمات من بهيمة الأنعام. حرمت عليكم الميتة، الحيوان الذي مات حتم أنفه بغير تذكية، وتحريم الميتة لما فيها من المضار الطبية والصحية ولحكم كثيرة يعلمها الله جل جلاله، ولا يتوقف امتثالنا لأمر الله على معرفة الحكمة. الحكمة قد تكتشفها وقد لا تكتشف بعضها، لكن الأصل في هذا كله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الميتة والدم، والدم المحرم هو الدم المسفوح المنصب، يعني المراق المسال. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إن أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يستثنى أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال، وهذه أشياء مستثناة مما حرم في هذه الآية الكريمة. ولحم الخنزير وقد نص عليه، لأن النصارى قد استحلوه، زعموه حلالا لهم وهو لم يبح في شريعتهم. وعندما ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فما أحله الله لهم في شريعتهم، بل هذا مما حرفوه في دينهم وافتروه على الله سبحانه وتعالى. ولحم الخنزير، الخنزير محرم كله، لحما وشحما وعظاما وأعصابا وجلدا ونحوه. لكن لماذا نص على اللحم؟ لأنه أعظم ما يقصد من الخنزير لحمه، يعني الحيوانات في الجملة أعظم ما يقصد فيها اللحم لكي يؤكل. لكن ورد نص مطلق، النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لم يقل ولحم الخنزير، إنما قال والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويتهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: هو حرام. ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. والمنخنقة والموقوذة، يعني إن هذا من جملة ما حرمه الله جل جلاله: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ما ذكر عليه اسم غير اسم الله، ما ذكر عليه اسم المسيح أو اسم العذراء أو اسم الحسين أو اسم علي بن أبي طالب عند ذبحه أهل به لغير الله. المنخلقة التي ماتت بالخنق سواء باليد أو بالحبل أو أدخلت رأسها في شيء ضيق وعجزت عن إخراجه فماتت، الموقوزة الميتة بسبب الضرب بعصا أو نحوه، المتردية الساقطة من مكان مرتفع، النطيحة التي ينطحها غيرها حيوان آخر فتموت من نطح ما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو نحوه، إذا ماتت بسبب أكل السبع لها فإنها لا تحل إلا ما ذكيت. هذه رجع على كل الذي فات، إذا أدركته في حياة مستقرة فذبحته فهو حلال، أما إذا أدركته بعد أن أنفذت مقاتله فلا تصلح، فلا تعمل فيه التذكية في هذه الحالة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. استقسام الأزلام يعني إيه؟ استقسام معناها طلب القسمة وطلب ما قدر لك. إذا أرادوا أن يفعلوا، إذا عزموا على أمر وأرادوا أن يتسلقوا أسوار الغيب، ترى هذا المشروع مبارك ولا لا، ناجح ولا لا، يستقسمون بالأزلام، أي يطلبون القسمة وكشف المخبأ من المقادير من خلال استنطاق أزلام. يأتون بثلاثة أقداع، واحد مكتوب عليه افعل، ثاني لا تفعل، والثالث فارغ، ثم يجيلون هكذا ويسحبوا واحد. إذا خرج الذي كتب عليه افعل استبشروا وفعلوا، لا تفعل أحجموا وأدبروا، إذا خرج الثالث الفارغ يعيدون الكرة مرة أخرى إلى أن يتبين لهم. الله جل وعلا عوضنا عن هذا بالاستخارة، هم يستقسمون يطلبون القسمة من أزلامهم، وحنطلب الخيرة من ربنا جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ذلكم فسق، أي استباح كل المحرمات السابقة دي، لا شك أن هذا فسق وخروج عن أمر الله سبحانه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم هذا كان يوم عرفة في حجة الوداع، إذ أتم الله فيه دينه ونصر عبده وانخزل الشرك وأهله بعد أن كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم، رأوا عزة الإسلام وظهوره وانتصاره، فيأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم وصاروا يخشونهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الأصول والفروع الظاهرة والباطنة، وأتممت عليكم نعمتي ظاهرة وباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال: فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات السابقة في مخمصة، أي في مجاعة، غير متجانف لإثم، أي غير مائل إلى إثم، لا يأكل منها حتى يضطر ولا يزيد في الأكل عن حاجته، غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. الطيبات ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل. ضابط للطيبات ما فيه نفع أو لذة ولا يضر لا بالبدن ولا بالعقل. وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح الكلاب والنمور والفهود وغيرها التي تدرب وتعلم وتطلق لتصداد. وفيه شرف العلم أن الكلب إذا علم فما أمسكه لك فهو حلال، والكلب غير المعلم إذا أمسك فصيده ليس بحلال. شرف العلم ظهر حتى في الجوارح، حتى في البهائم حتى في الكلاب. وما علمتم من الجوارح مكلبين. والتعليم ما يعد عرفا تعليم، إذا أرسلته أرسل، إذا زجرته ينزجر، إذا أمسك لا يأكل، لأنه إذا أمسك فأكل فهو ميت، لأنك لا تدري هل أمسك لنفسه أم أمسك لك. فالتعليم إن أرسلته أرسل، إن زجرته إن زجر، إذا أمسك لا يأكل مما أمسك. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. إذا أرسلت كلبك أو أطلقت سهمك اذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا هذا يعني جواز اقتناء كلب الصيد. من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. بل استدل بعض أهل العلم على جواز بيع كلب الصيد، لأن قد يكون هذا هو السبيل الوحيد للحصول عليه، وهذه على كل حال موضع خلاف بين أهل العلم. اليوم أحل لكم الطيبات، كرر الحديث عن إباحة الطيبات تأكيدا وتذكيرا بنعم الله عز وجل السابقة على عباده. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية السابقة آخرها واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام الذبائح، مش الخبز مش الجبنة، لأن ما عدا الذبائح يحل من كل الخلق. يجوز أن تأكل خبز المجوسي والبوزي والهندوسي والسيخي. إذا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب يقصد ماذا؟ تحديدا الذبائح. وطعامكم حل لهم، يجوز أن نطعمهم من طعامنا الذي أحله الله لنا. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المرأة المعروفة بالزنا المقيمة عليه لا تصلح فراشا لمسلم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا ينبغي نكاح الزانية إلا إذا زال عنها وصف الزنا بالتوبة، ولا ينبغي نكاح الزاني إلا إذا زال عنه وصف الزنا بالتوبة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. شرط الزواج بالكتابية العفة عن الزنا، إما أنها لم تزن من قبل أو زنت وتابت. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، ويطلق الأجر في كتاب الله على المهر. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي آتيت مهورهن، محصنين غير مسافحين. حابس نفسه على زوجته لا يزني بمن اتفق ولا يحبس نفسه على عشيقة. الزنا كان له صورتان، المسافحة أن يزني بمن اتفق بأي حديث يسر، متخذي أخدان الذي يحبس نفسه على عشيقة خاصة به. غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من كفر بالله ملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بمعلوم من الدين بالضرورة فقد حبط عمله إذا مات على ذلك. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة الغد. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.